فلا يستفاد من الآية وجوب التعميم. وفعله صلى الله عليه وسلم يفيد الاستحباب، ولذلك فهم الصحابة أنه ليس على سبيل الوجوب، فقد ثبت عن ابن عمر أنه اكتفى بمسح مقدم رأسه، وثبت عن سلمة بن الأكوع. ولا نعلم من يوجد من الصحابة أنه يرى أنه لا يجوز أو لا يشرع الاكتفاء بالبعض. فمذهب الشافعي في هذه المسألة هو الأصح، أن من مسح بعض الرأس أجزاه، ولكن الأفضل تعميم المسح لفعله صلى الله عليه وسلم، مع أننا نقول إن الباء ليس يعني الأظهر فيها أنها للإلصاق، ولكن مع ذلك أيضا الآية لا تدل على وجوب التعميم، فإن من مسح بعض الرأس يقال فيه مسح برأسه، وهو اختيار الشوكاني رحمه الله. وقد ذهب الحنفية إلى وجوب مسح ربع الرأس، وهو مقدار الناصية، تحديدات الحنفية بالربع بالثلث بالنصف تحكمات ليس عليها دليل. وذهب أصحابنا إلى أنه إنما يجب ما يطلق عليه اسم مسح، لا يتقدر ذلك بحد، بل لو مسح بعض شعره من رأسه أجزاء. هذا يدل على أن ابن كثير على مذهب الشافعية لقوله وذهب أصحابنا، هو شافعي المذهب. واحتج الفريقان بحديث المغيرة بن شعبة قال: تخلف النبي صلى الله عليه وسلم فتخلفت معه، فلما قضى حاجته قال: هل معك ماء؟ فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجهه، ثم ذهب يحصر عن ذراعي فضاق كم الجبة، فأخرج يديه من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه، فغسل ذراعي ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه. وذكر باقي الحديث وهو في صحيح مسلم وغيره. فقال لهم أصحاب الإمام أحمد: إنما اقتصر على مسح الناصية لأنه كمل مسح بقية الرأس على العمامة، ونحن نقول بذلك، وأنه يقع عن الموقع كما وردت بذلك أحاديث كثيرة، وأنه كان يمسح على العمامة وعلى الخفين، فهذا أولى، وليس لكم فيه دلالة على جواز الاقتصار على مسح الناصية أو بعض الرأس من غير تكميل على العمامة، والله أعلم. علقنا على هذا الكلام: والأصح أنه يجزئ مسح بعض الرأس، لأنه يشمله قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، وقد ثبت عن ابن عمر وسلمة بن الأكوع رضي الله عنهما الاقتصار على مسح بعض الرأس، كما في الأوسط لابن المنذر رحمه الله، وهو قول الأكثر. قال: ثم اختلفوا في أنه هل يستحب تكرار مسح الرأس ثلاثا كما هو المشهور من مذهب الشافعي، أو إنما يستحب مسحة واحدة كما هو مذهب أحمد بن حنبل ومن تابعه على قولين، ولم يثبت التثليث في الرأس. فالأصح أنه إنما يكون المسح مرة واحدة ولا يستحب التكرار لعدم ثبوته. فقال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن حمران بن أبان قال: رأيت عثمان بن عفان توضأ فأفرغ على يديه ثلاثة، فغسلهما ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثة، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثة، ثم غسل اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه، ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثة، ثم اليسرى ثلاثة مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه. أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من طريق الزهري به نحو هذا. وفي سنن أبي داود من رواية عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة من رواية عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن عثمان في صفة الوضوء قال: ومسح برأسه مرة واحدة. وكذا من رواية عبد خير عن علي مثله. واحتج من استحب تكرار مسح الرأس بعموم الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. وقال أبو داود: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال حدثنا عبد الرحمن ابن وردان قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني حمران قال رأيت عثمان بن عفان توضأ فذكر نحوه ولم يذكر المضمضة والاستنشاق. قال فيه: ثم مسح رأسه ثلاثا، ثم غسل رجليه ثلاثا، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا. وقال: من توضأ دون هذا كفاه. تفرد به أبو داود. ثم قال: وأحاديث عثمان الصحاح تدل على أنه مسح الرأس مرة واحدة. قلنا في الحديث إسنادي عبد الرحمن بن وردان وفيه ضعف، وقد خالف رواية الثقات لحديث عثمان رضي الله عنه. أحاديث الثقات عن عثمان أنه مسح مسحة واحدة وليس فيها أنه مسح ثلاثا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.